هو إظهار هذا المسلم لشخصيته وانخلاع منه من هذا المجتمع الإسلامي إذا كان بقي لهذا المجتمع ما يستحق أن يسمى بأنه مجتمع إسلامي. ولعل من المفيد أن أذكر لكم خلاصة القصة لتعرفوا أثر التشبه يعرفه الكفار، فبالأحرى نحن المسلمين نعرف ذلك. كنت مرة في قطار إلى مضايا فاجتمعت مع قسيس ماروني لبناني وجرى بيني وبين النقاش طويل لاختلاف بصدري، لكنه رجل أنكر على المسلمين تشددهم في مسألة اللباس وتحريم البرنيطة، وكان تشددهم أن أنكروا على المصطفى كمال ذلك الذي لم يرضى لاسمه لنفسه اسم المصطفى فوضع له اسم أتاتورك. هو ينكر على المسلمين لماذا أنكروا عليه وضع برنيطة، وضعوا البرنيطة أو فرضوا على الشعب التركي نفس البرنيطة، وإلى الآن مع الأسف يعيش كثير من الأشرار في هذا الزي الكافر. فناقشته في هذه المسألة، وكما قلت أريد أن أقدم إليكم العبرة من هذه المناقشة. هو يقول إن هذا اللباس عالمي، فما الذي يضر المسلمين أن يلبسوا هذا اللباس؟ قلت له إذن وهو كما تفهمون من وصفي إياه لأنه قسيس ماروني، الماروني يلبس ماذا يسموه هذا الطويل الأسود، طربوش طويل أسود، هذا خاص بالمارونيين هؤلاء. قلت له إذن لا بأس عليك من أن تنزع هذه القلنسوة السوداء وتضع بدلها الأمام البيضاء على الطروش الأحمر، وهو لابد جبل سوداء بطبيعة الحال خبيث ما زي مصير شيخ مسلم. فأول ما قلت له هذا قال لا، نفر من هذا هنا الشاهد. قلت له لبا، قال نحن ما نجد، نحن رجال دين. فأخذته من هذه الكلمة، قلت هذا هو الفرق بيننا نحن معشر المسلمين وبينكم معشر النصارى، أنتم جعلتم أنفسكم طائفتين، رجال دين ورجال لا دين. فرجال الدين لهم أحكام خاصة، منها أن لهم لباس خاص، فأنت لماذا قررت من أن تتشبه بالإسلام؟ لأنك تريد أن تحافظ على شخصيتك النصرانية. نحن كل مسلم عندنا، أصغر مسلم عندنا كأكبر مسلم عندنا، يجب عليه ما يجب على أكبر شيخ عندنا، ويجوز له ما يجوز على أكبر شيخ عندنا. فكما لا يجوز لك أن تتشبه المسلم، كذلك لا يجوز عندنا لأي مسلم، مش للشيخ المسلم الذي هو رجل دين عنده، وإنما لأي مسلم لا يجوز أن تتشبه الكافر. فهذا الموضوع التشبه ما هو موضوع تعبدي، موضوع علمي نفسي دقيق جدا، وعلماء الفلسفة والاجتماع كما يقولون اليوم يقولون الأمم بقاؤها بمحافظتها على عاداتها، بمحافظتها على لغتها، بمحافظتها على تاريخها. المسلمون مع الأسف رويدا رويدا يخسرون ويضيعون هذه الأسس التي بها تقوم شخصيتهم. فالتشبه الكفار أصبح أمرا سهلا جدا. فضربت لكم مثلا خلاصة البرنيطة، ننزل درجة وضع العقدة هذه التي يسمونها الجرافين، هذه ما المقصود منها يا شراء؟ لا شيء أبدا إلا أن هذا الزي كافر نقله الكفار حينما استحلوا بلادنا، فزين الشيطان لنا ذلك الزي فقلدناه وتشبهنا به. وإلا يكفي أن يستحضر العاقل الوقت اللي يضيعه هذا المجرفز إذا صار التعبير، أن يقف أمام المرآة ويضيع كذا دقائق من الساعات حتى يزينها، ثم هو يتضايق فعلا كما يتضايق كل واحد منكم مبتلأ بجداد هذا البنطلون أمثاله. فالخلاصة فهذا أيضا لا يراد به إلا التشبه فقط، ولكن لا أرجى الإنسان أن هذا الذي يلبس الجرافيت تشبهه بالكفار ليس كذاك الذي تشبه لوضع البرنيطة. يعني كما كنا نسمع بعض المشايخ هنا من بني قوم كانوا يقولون أن هذا الذي وضع الرقيق على رأسه معناه وضع الغطاء انتهى الأمر، يعني أعلن أن الرجل ليس مسلما. ثم ننزل إلى مراتب أخرى. هذا اللباس الذي يشتري به جماهير الشباب المسلم اليوم من لبس البنطلون والقميص، لا سيما البنطلون الذي نلاحظ المبتدعين هؤلاء الموضات اللي يسموها، ثم جئنا موضة ونقول نحن راجعين وراها، مما يذكرني بنكتة كان التقال في النساء فأصبح التقال في الرجال. قرأت مرة أن رجلا رأى صديقه يحمل في ذراعه شيئا وهو يركض، قال له وين يا أخي ليش مستعجل؟ قال له والله هذا فستان أود لزوجتي راح أسلمها إياه لما تطلع موضة جديدة نضطر نشتري غيره. فأصبحت الموضة تجددها مو بس خاصة بالنساء مع الأسف حتى في الشباب. هذا كله يدل ويؤكد لنا أن المسلمين أصبحت عقولهم مع غيرهم، وليس هؤلاء كانوا مسلمين أمثالهم. أخيرا المراتب لا تنحسر إطلاقا، لكن حسب المسلم أن يحاسب نفسه ليعلم أن التشبه هو كل شيء جاءنا من الكفار ولا فائدة فيه مطلقا سوى التقليد أو التشبه. على أن هناك مرتبة أخرى إذا ما تذكرها المسلم أعتقد حين ذاك لم يبقى هناك ضرورة بمثل ذاك الطلب الذي يطلب تفصيل التشبه ومراتب الدرجات. ذلك هو تقصد مخالفة الكافر، التشبه أن تفعل فعل الكافر، وهذا كما رأيتم مراتب درجات. لكن هناك شيء في الشرع يطالبك أن تتعاطى أعمالا تصدر منك تقصد بها مخالفة الكفار، حتى في شيء ليس من ملكك ولا من طوعك. ذلك ما أفادنا إياه الرسول صلى الله عليه في حديث البخاري: إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالطوهم. إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم، إذا ما شابت شعورهم فاقصدوا أنتم مخالفتهم بصبغكم بشعوركم. الإنسان يشيب سنة الله في خلقه ولن تجد سنة الله تبديلا. لا فرق بين مسلم وكافر، بين صالح وصالح، كلهم لا بد من يمر في هذا الطريق وهو الشيء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد شاب كما نعلم، ولو أن الشيء لم يعم لحيته عليه الصلاة والسلام. فمع هذا كله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا شاب أحدكم فليصبغ شعره. لماذا؟ ليخالف اليهود والنصارى الذين لا يصبغون شعورهم. إذن نحن لسنا منهيين فقط عن التشبه بالكفار، بل نحن مأمورون بأن نقصد مخالفتهم. هل إذا لبس لباسا فعلينا فقط أن نلبس غير لباسنا، وأن نجعل حياتنا كلها جملة وتفصيلا غير حياة الكفار. وهذا كما قلت لكم الآن فليس أمرا عددا، الظواهر تؤثر الظواهر إن كان خيرا غير وإن كان شرا فقط. فلعل بهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. ولذلك حديثهم يصنعون شيئا، المتبرطون يدخلون المساجد فيخلعون ما على رؤوسهم كما يخلعون ما على أرجلهم. يا أحد إلى سؤال حول الموضوع السابق لا حول الموضوع السابق صدق العمائم هو لباس من لباس العرب، فمن لبسه كعادة عربية فذلك أمر حسن، لكن ليست سنة تعبدية، ليس كما جاء في بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة من صلاة الإمام صلى الله عليه وسلم صلاة غير إمامة. فهو من أجزاء العرب